بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وضعا. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على دروس حقيقة البدع وأحكامها. كنا بدأنا في المرة السابقة في الكلام على الباب الثالث وهو باب فيه تتمات. اتكلمنا على اقسام البدعة وانها تنقسم الى بدعة فعلية وتركية، وده كان سابق الكلام عليها، بدعة حقيقية وبدعة اضافية، وتنقسم الى بدعة كلية وجزئية والى بدعة بسيطة ومركبة، وهذا سبق الكلام عليه في المرة الثانية. تنقسم البدعة ايضا بالنظر الى حكمها الى بدعة مكفرة وغير مكفرة، والبعض قسمها لبدعة كبيرة وصغيرة، وده ينتصر لي الشاطبي ويضع بعض الحدود لهذا الأمر، وإحنا هنتوقف مع هذا الكلام. والبعض أيضا قسمها إلى بدعة مكروهة وبدعة محرمة، وهنشوف التقسيمات دي، تقسيم المكروه والمحرم هنتكلم عنه إن شاء الله. علشان نعرف هذه الأقسام لابد ان احنا نتكلم عن حكم البدعة. حكم البدعة اول مبحث في هذا الفصل وحكم البدعة بيان تفاوت البدعة وانها ليست على رتبة واحدة، وده كلام ظاهر لكل الناس حتى على اي تقسيم، على تقسيم ان البدع فيها كبائر وصغائر طبعا تتفاوت. حتى على رفض هذا التقسيم البدع ان كانت كلها كبيره كبائر فالكبائر ايضا تتفاوت، مفيش كبيره، الكبيره المتعلقه بالضروريات غير المتعلقه بالحاجات. هنشوف التقسيمات الشاطبي، فالبدع حتى على قول ان هي لا تنقسم الى كبائر وصغائر تتفاوت، حتى على قول تنقسم الى بدعه محرمه وبدعه مكروهه ايضا تتفاوت. فالبدع تقسيمتها البدعه كليه، بدعه جزئيه، بدعه مركبه، بدعه بسيطه، كل على هذه الاقسام والنظر الى حقيقه البدع. يعني البدع في منها بدع متعلقه بالاعتقاد، بدعه مكفره، بدعه غير مكفره، بدع زي بدعه التسليم بعد الصلاه ليست كبدعه مثلا الخوارج او البدعه القول بخلق القران. فالبدعه تبعا للنظر الى حقيقتها واقسامها هي متفاوته في الرتب، وده اللي هيتكلم عليه الشاطبي في هذا المبحث. يقول الشاطبي: اعلم اننا اذا بنينا على ان البدع منقسم الى الاحكام الخمسه، طبعا هنا لا يكون هناك اشكال في تفاوت رتبها، اللي طبعا الاحكام الخمسه يجي عندك بدعه واجبه، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة، فطبعا يعني دول درجاتهم متفاوتة، يجب تتفاوت ليه درجات البدعة. هو بيقول ان احنا هذا التقسيم غير صحيح، وسبق طبعا ان احنا اتكلمنا ان ده كلام العز واتربط عليه او نحمل على البدعة اللغوية، لكن ان البدعة اللي في الدين كلها كلها محرمة، وهذا التقسيم اصلا منقوض، والكلام ده اتكلمنا عنه في شرح رسالة السلم الهلالي، تقسيم الهلالي، واتكلمنا برضه عنه اشارات في هذا الامر. هو يقول يعني ان هذا التقسيم غير صحيح، فلن نتماشى مع هذا مع هذا التقسيم. البدعه تنقسم الاحكام الخمسه، لكن هو يقول احنا بالنظر ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحدثات الامور، فان كل حديث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يبقى هنخرج الاشياء التي لا يطلق عليها ان هي ضلال، فنخرج البدعه الواجبه، البدعه المباحه، البدعه المستحبه، ويبقى عندنا قسمين اللي هم البدعه المكروهه والمحرمه. يبقى اذا بنينا على ان البدعه تنقسم الى الاحكام الخمسه يبقى طبعا تتفاوت. هو هيرد ويقول هيخرج من الاحكام الخمسه ثلاث احكام ويبقى البدعه المحرمه والبدعه المكروهه، وفعلى اساس ايضا البدعه تتفاوت. نقول فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الواجب، قسم المندوب، قسم الإباحة، ورد النهي عنها على وجه واحد، وده إشكال كبير هيعرضه، وهيبتدي يجيب عنه بأجوبة ويقبل بعض الأجوبة ولا يقبل بعض الأجوبة. وخلاصة الكلام في هذا الأمر إن هو لما ينظر إلى البدع المكروهة نظرة عامة ليها قسمين، المكروه تنزيه والمكروه تحريمي، فالإشكال هتتوارد، الإشكال هيتوارد على مطلق التقسيم ده على القسمين، فتجد إن فيه المكروه هو هيخرجها. فكل كلام الشاطبي هيجي محمول على إن الكراهة هنا هي الكراهة الإيه؟ التحريمية مش الكراهة التنزيهية، والكراهة التنزيهية هيصرح بخروجها من حيز الإيه؟ البدع. فاللي ثبت من التقسيم اللي هو الاثنين المكروهة والمحرمة غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة. ففي قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، هذا عام في كل بدعة. فيقع السؤال هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمس، نخرج عنها الثلاثة فيبقى حكم الإيه؟ الكراهة والتحريم. فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وإحنا قلنا إن هو يقصد المكروه اللي هو الإيه؟ التحريم، واخد بالك؟ وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، وده برضه إن هو بيعتبر المنهيات عموما جنس. دي أنواع، منها نوع البدع، منها نوع الإيه؟ المعاصي. وفي كلام عنده يسوى بينهم، لكن هو الحقيقة ان البدع لا تتساوى مع الايه؟ المعروف. ونشوف والكلام هيأتي بالتفصيل عن الشرق. هو لما هي داخلة تحت جنس المنهيات، واخد بالك؟ والمنهيات لا تعدل الكراهة والتحريم، فالبدع كذلك لا تعدل الكراهة والايه؟ والتحريم. قبل ما نغادر هذا الوجه عنده في بيان تفاوت الرتب وان هي محصرة في المكروه والمحرم، هو اشار لحديث وكل ضلالة في الايه؟ وكل ضلالة في النار. طبعا مهم جدا في تقدمة هذا الكلام ان احنا يعني نعرف حكم هذا الحديث، حكم هذه الزيادة اللي هي كل ضلالة في الايه؟ في النار. الزيادة دي وردت من حديث جابر اللي هو في خطبة الايه؟ الحاج. رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. جعفر بن محمد عن أبيه، ده اللي هو إيه؟ الإسناد المشترك. جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. جعفر روي عنه من طرق. رواه عنه بهذا الإسناد وبدون ذكر الزيادة. اختلف عليه بدون ذكر الايه؟ الزياده. روى عنه عبد الوهاب ابن عبد الحميد، سليمان ابن بلال، يحيى ابن سليم، مصعب ابن سلامه، ووهيب ويحيى ابن سعيد، ابو موسى، اسحاق ابن موسى. دول كل هؤلاء الرواه روى عنه بدون ذكر الايه؟ الزياده. روى عنه بذكر الزياده سفيان الثوري. سفيان الايه؟ هو بيقول سفيان، لكن جاء في بعض الطرق خاصه عند ابن بطه في الابانه بذكر ان هو ايه؟ صرح ان هو سفيان الايه؟ الثوري. وسفيان هو بس اللي رواه عنه بالايه؟ في الطريق دوت في الزياده. خد بالك؟ وهنشوف ان في طريق ثاني سفيان متابع، لان البعض حكم عليه بالشذوذ، لان سفيان بس اللي يخالف كل هؤلاء الثقات بجزياده ايه؟ شاذه. طب ايه شروط الحكم بالشذوذ؟ المخالفه تكون هي منافيه، واخد بالك؟ طب هل ازاي دي منافيه مش منافيه؟ هنشوف الكلام ده شال التعليم. ماشي؟ سفيان الاشكال في طريقه ثاني انه اختلف على سفيان. يعني سفيان عن جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر واختلف على سفيان. ناس رواه عن سفيان بذكر الزياده ولم يختلف عليه، عبد الله بن المبارك رواها عنه عبد الله بن مبارك عن سفيان عن جعفر محمد عن ابي عن جابر جاء بذكر الزياده ولم يختلف في هذا الطريق عن ايه؟ عن عبد الله بن مبارك، لكن روى عنه ايضا عن سفيان وكيع. وكيع اختلف عليه. بعض الطرق عن وكيع فيها ذكر الزياده وبعض الطرق بدون ذكر الايه؟ الزياده. يجي كده سفيان اللي زادها الطرق عن سفيان مختلفه فيها ذكر الزياده وفيها بعض ايه؟ والبعض لم يذكر الايه؟ الزياده. فالبعض قال ان في اضطراب في الزياده، خلاص احنا اللي رواها بدون ذكر الزياده اولى. وطالما ان سفيان اضطرب حصل عليه اضطراب في هذه مره يذكرها ومره لا يذكرها، يجي كده نرد هذه الايه؟ الزياده ونحكم عليها بالايه؟ الشذوذ. الصحيح ان الزياده غير شاذه. وذلك لان سفيان لم ينفرد بها، ولكن تابعه محمد بن منصور الزعفراني بيقولوا برضه عن جعفر مع ذكر الزيادة. يبقى دي متابعة لمين؟ لسفيان، طريق آخر غير طريق سفيان. يبقى إيه؟ لا غير عن جعفر نفسه. يعني متابعة لمين؟ لسفيان. ده عند ابن بطة في الإبانة. ومحمد ابن منصور هذا قال عنه ابن بطة وكان ثقة. ماشي؟ يجي كده لم ينفرد سفيان بذكر هذا الايه؟ الزيادة. ممكن عملية ترجيح. يعني الأكثر اللي رواها نرجحها، واخد بالك؟ لكن إن احنا نعلها بالشذوذ لم ينفرد بها سفيان. أنا عندي الزيادة دي هذه غير شاذة. ليه؟ ليه؟ لوجوه. واخد بالك؟ إن هذه الزيادة غير مخالفة، إنما هي زيادة بيانية. زيادة ان وكل ضلال اسمها ضلاله، واخد بالك؟ وبين ان هذه الضلاله في الايه؟ في النار. وكمان ده يتمشى مع كلام الشاطبي. اصل الاشكال كله في الزياده دي ايه؟ انك انت لما تقول لا تثبت كل ضلاله في النار، يبقى في بدعه مكروهه تنزيها، لان دي ضلال وليست في الايه؟ في النار. او كمان هنشوف الشاطبي كمان هيقول لك لا، المكروه ما يبقاش ضلال. المكروه لا يسمى ضلال، مكروه تنزيه لا يسمى ضلال. ويجي الكلام ده فيجي كأن كل بدعة ضلالة، يجي ما فيهاش المكروه كمان. لما يجي يفصل، واخد بالك، مكروه تنزيه ومكروه تحريمي، حتى على كلام الشاطبي ان عند المكروه كروه، المكروه وكروه تحريمية، وان ده ضلال، وهو ايضا في الايه؟ في النار. يجي الزيادة دي زيادة ايه؟ بيانية، لا تخالف اللي ايه؟ الكلام عند الشاطبي. ايضا ان هذه الزياده وردت من وجوه اخرى، بعضها فيه مقال، بعضها فيه ايه؟ مقال، لكن بمجموعها تصلح لاثبات هذه الايه؟ الزياده. ومن ذلك يعني تدل ان سفيان اللي روى عنه بالاثبات حفظها، يعني سفيان حفظ هذه الايه؟ الزياده. من ذلك ما روى ابن عساكر في تاريخه برضه باسناده لحد عكرمة عن عوف عن عبد الرحمن قال: دخلت مسجد دمشق فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة تصير إلى النار. الإسناد ده إسناد حسن. أنا شفت الإسناد بتاعه إسناد حسن، مفيش في رواته متهم، لكن هو في عكرمة، واخد بالك، اللي هو تلميذ عثمان ابن عمر، بيروي شيخ عكرمة وشيخ عكرمة عوف. انا ما استطعتش ان انا اميز عكرمة، لكن انا اظن ان هو يعني ايه الغالب ان هو عكرمة ابن عمار العجلي، وابن حجر بيقول عنه صدوق يهم. فيجي على هذا الكلام انه صدوق يهم، الاسناد يتحسن الا اذا ثبت ان ده من ايه؟ من اوهامه. الطريق الثاني ما رواه الطبراني من طريق عيسى بن ميمون ايه؟ عن محمد بن كعب عن ابن عباس، وايضا عن طريق ثاني عن القاسم بن محمد عن عائشه قال، اللي هو ابن عباس وعائشه رضي الله عنهما، قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا اصوات كدوي النحل قراءه القران، فقال: ان الاسلام يشيع ثم تكون له فتره، فمن كانت فترته إلى غلو وبدعة فأولئك أهل النار. الإسناد ده ضعيف. فيه عيسى بن ميمون قال عنه في التقريب ضعيف. والشيخ الألباني ضعف هذا الايه الحديث، لكن الضعف فيه مش شديد، يعني اصبح للايه للاعتبار. ايضا روى ابو حاتم الخزاعي في جزئه، في جزء بتاع الايه الخزاعي. وايضا روى الدارقطني في الافراد، والقزويني في اخبار القزوين عن ابي امامه مرفوعا اصحاب البدع كلاب النار، والحديث ضعف الشيخ الالباني في ضعيف الجامع. ايضا هذه الزياده وردت باسناد حسن عند ابن وضاح في كتاب البدع بتاع ابن وضاح، باسناد حسن من قول عمر رضي الله عنه. وردت ايضا من قول ابن مسعود باسنادين فيهما مقال، الاول عند الطبراني بسند عن عبد الله قال: انما هما اثنتان الهدى والكلام، واصدق الحديث كلام الله، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الايه في النار. حدث في ابراهيم الهجري قال عنه الذهبي في الكشف ضعيف، وابن حجر يقول عنه لين الايه الحديث. ورواه المروزي في السنة من طريق عبد الله بن مرداس عن ابن مسعود قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيها عن عنة الأعمش وهو مدلس، وأيضا عبد الله بن مرداس ده مجهول الحال، وإن كان ذكر ابن حبان في الآية في الثقات. الطرق ديت، وطبعا احنا لو تتبعنا الكلام هنلاقي طرق ثانية للإيه؟ للحديث. فالحديث دوت بمجموع الطرق زي دي إيه؟ ثابتة، وحتى على فرض عدم وجود هذه الطرق فهي غير منافية للإيه؟ لأصل الإيه؟ الحديث. يجي نثبت كده عندنا وكل ضلالة في الإيه؟ في النار. نرجع لكلام الشاطبي ثاني. الشاطبي بيتكلم على بيان تفاوت البدع وانها ليست على رتبه واحده، وبيستشهد اول وجه في ان هي تتفاوت، ان هي على رتبه واحده، ان هي تنقسم الى بدع مكروهه وبدع ايه محرمه. وهو بيقول ان هي من جنس المنهيات، والمنهيات ايضا تنقسم الى مكروهه ومحرمه، فكذلك هي تنقسم هذا الانقسام. الوجه الثاني ان البدع اذا تؤمن معقولها وجدت رتبها متفاوتة، يعني النظر لحقيقة البدع تجد فيها متفاوتة، منها بدع كفر ومنها بدع غير مكفرة. البدع كفر، كفر صريح زي بدع الجاهلية اللي القرآن نبه عليها، زي قوله تعالى: وجعلوا لله مما ضرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا، وقوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ايه ازواجنا. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فدي بدع ايه؟ بدع جاهلية، وهي بدع كفرية. وكذلك بدعة المنافقين، المنافقين اتخذوا الدين وسيلة، واخد بالك، لدفع عذاب الدنيا عن نفسهم، ان هم ايه ما يقتلوش في يدهنوا المسلمين ويكون معهم، يعني هم جعلوه ذريعة لحفظ مالهم وإيه ونفسهم في الدنيا. فده بدعة أيضا، وذولا في الدرك الأسفل من الإيه من النار. طبعا المنافقين كفر، كفر إيه صريح. منها بدعة الكفرية، ومنها البدعة الغير كفرية اللي هي من جنس المعاصي التي ليست بكفر. وفي بدعة يكون مختلفة هي كفر أم لا، زي بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة المرجئة، وغيرهم من أهل الفرق الضالة. ومنها ما هو معصية واتفق عليها أنها ليست بكفر، زي بدعة التبتل، ترك الإيه الزواج، واحد يختصي، أو الصيام قائما زي أبو إسرائيل لما صام قائما غير مستظل. منها بدع مكروهة زي الكلام ده، هو ياخده من كلام العز بن عبد السلام وقد أحكام الخمسة مثل للإيه للمكروه، زي بيقول ايه في المذهب عند المالكية اتباع رمضان، اتباع رمضان بست من ايه من شوال دي مكروهة حتى لو الحق برمضان ما ليس ايه منه. زي قراءة القرآن بالإدارة اللي احنا اتكلمنا عليها، زي الاستماع للدعاء عشية عرفة، زي مثلا مثل بدعة ذكر السلاطين في خطبة الجمعة الدعاء له، وما أشبه ذلك. فطبعا البدع منها ما هو كفر، ومنها ما هو ايه دون ذلك مختلف، او هي ليست بكفر او معاصي او بدعه مكروهه، طبعا ايه لما تنظر لحقيقتها تجاه هي ايه؟ متفاوته. طبعا جهاد البدعه ليست في رده واحده، واخد بالك؟ وجه ثالث في بيان تفاوت البدع ان المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، احنا الكلام ده مرد. مش هنقبل هذا التقسيم. في اخر الدرس هنتكلم على ان البدع تنقسم لصغائر وكبائر، لا مش هنقسم هذا الايه؟ الانقسام، لكن احنا هنتمشى معاه في لحد لما ياتي ايه؟ كلامه. بيقول واذا كان كذلك فالبدع من جمله المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي هي من جمله المنهيات، واخد بالك؟ وفي فرق بينها وبين المعاصي، ان الكلام سياس البدع على المعاصي هياتي كثيرا في كلامه، وهو في فرق بينهم، ان البدعه معصيه وزياده، هي من جنس المناهي ماشي، لكن ايه؟ لان الرسول قال اياكم اللي فيها ابتعاث على الشرائع جايه فعلا منهي عنها من جنس المناهي، لكن هي ليست كالمعصيه. واحنا هنعرف الفصل بعد ان شاء الله بعد قليل الفرق بين البدع والايه؟ والمعاصي. اذا ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع، فمنها ما يقع في الضرورات، يعني اخلال ببعض الضرورات، ومنها ما يقع في الحاجيات، ومنها ما يقع في باب التحسينات. المهم ايه؟ حتى اللي يقع في الضروريات منه ما يقع في الدين والنفس والمال والعرض، واخد بالك؟ والعقل، فدي برضه ايه؟ متفاوته. وهو كان في الكتاب الاصلي ضرب امثله على هذا الامر فهي متفاوته. فلا اشكال لا اشكال في تفاوت الايه؟ البدع. لا اشكال في تفاوت البدع حتى على النظر الى ايه؟ معقوله، حتى لو كنا نخالف بعض الايه؟ التقسيمات زي انها كبيره وصغيره، لكن هي ايه؟ متفاوته. المبحث الثاني بيان وجه خروج المكروه تنزيها عن حكم البدع. وطبعا هو قسمها المكروهه ومحرمه، هيبتدي هو الان هيفصل في هذا الكلام، وهيذكر ان المقصود عند العلماء بالكراهه ان هي الكراهه التحريميه وليست التنزيهيه. يقول الشاطبي، وده يعتبر يعني من اصعب المباحث في المبحث ده، وان كنت تحب ان احنا نعديه، ان هو خلاص الكلام احنا قلناه كده، ان بعد ما يعني نطوف في كلامي كثيرا في الاخر نرجع ان هو المقصود ان البدع هي التحريميه مش الايه؟ ما الكراهه التحريميه اللي هي المحرم، الكراهه التحريميه والمحرم، لكن التنزيه مش هتذكر. المهم طيب، يقول اذا تقرر ان البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبه واحده، وان منها ما هو مكروه كما ان منها ما هو محرم. المكروه ده افهموا عنده ان هو المكروه ايه؟ تحريمي. ماشي؟ ما ده على خلاف عند التقسيمات. لا، المكروه تحريمي درجه غير المحرم. واخد بالك؟ بينهم فروق. ده حتى نقول الفرض والواجب. بينهم فروق برضه. وحتى في المدى اللي هيبقى فرقنا بينهم. واخد بالك؟ وبينهم فروق عقائديه وكفر منكره وما وعدم كفر منكره ودليل قطعي ودليل ضمني، لكن هو في النهايه ان الاثنين كانهم درجه واحده. واخد بالك؟ ان يجب تركهم. ماشي؟ طيب. يجي بيقول اذا تقرر ان البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحده، وان منها ما هو مكروه كما ان منها ما هو محرم، كلاهما ضلال. كلاهما ايه؟ ضلال. يعني سواء مكروه، لان هو افترض ان هي خمسه، طلع منها ثلاثه، خمس اقسام، طلع ثلاثه، بيجي المكروه والايه؟ والمحرم. والمكروه والمحرم دول هم عند البدع تنقسم ليه؟ وان الرسول قال كل بدعه ضلاله. يبقى اي بدعه ضلاله، يبقى المكروه ضلاله والمحرم ايه؟ ضلاله. هبتدي اعمل اشكال في هذه المساله، هل المكروه فعلا يبقى ضلال؟ يبقى وصف الضلاله لازم لها وشامل لانواعها لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، لكن يبقى هنا اشكال، وهو ان الضلال ضد الهدى. ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله ومن يهدي الله فما له من مضل، وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الضلال والهدى. فإنه يقتضي أنهما ضدان، الضلال ضد الهدى ليس بينهما واسطة، يبقى ضلال وهدى ما يكونش بينهم ايه واسطة. فدل على أن البدعة المكروهة على هذا الأقسام طبعا أن هو ايه هيخلي البدعة المكروهة ضلال ولا هدى؟ ها ضلال، هتبقى ايه؟ هتبقى ضد الهدى. هبتدي يضرب له نظير في المخالفات في المعاصي، لان عندك لا طاعه لا معصيه، لا طاعه لا معصيه. طب المكروه يروح فين؟ لا هو هياتي بوسط في الطاعه والمعصيه اللي هو المباح، يعني بين الطاعه والمعصيه في المباح. المكروه ليه شبه بالاثنين، ليه شبه بالمباح بحيث لا يترتب عقاب على ذلك على فاعله، لا يترتب عقاب على فاعله، وليه شبه بالمحرم ان هو منهي عنه في الجمله. بيجي ايه شبه بين الاثنين، وهو في الوسط ايه ليه تعلق بالمباح وليه تعلق بالايه بالمحرم، بيجي فيه واسطه بين الطاعه والايه والمعصيه اللي هي المباح. الواسطه دي لا توجد في البدع، لان البدع لا اما ضلال لا اما ايه لا اما هدى. واضح كده الكلام؟ فالمهم طيب نرجع لكلامه تاني. بيقول ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه. المكروه من الافعال كالالتفات اليسير في الصلاه من غير حاجه، والصلاه وهو يدافعه الاخبثان، وزي حديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. فالمرتكب للمكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاص، مع ان الطاعه ضدها المعصيه، وفاعل المندوب مطيع لانه فعل ما امر به. فاذا اعتبرت الضد لازم ان يكون فعل المكروه عاصيا، لانه فعل ما نهي ايه عنه، لكن ذلك غير ايه صحيح. إذن فلا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فعل البدعة المكروهة ضالا. ماشي؟ زي طبعا في المكروه ما يطلقش عليه انه هو عاصي، يجا فعل البدعة زي في المعاصي يعني، فعل المكروه لا يطلق عليه انه هو عاصي، فكذلك نقول في البدع. كده هو عايز ايه؟ يعني ده اشكال في تقسيم ان المكروه يدخل في الايه؟ في البدع، وهو الاشكال ده هيبتدي يرد عليه من وجوه. في وجوه مقبولة وفي وجوه غير مقبولة. وخلاصة الكلام انا بقول احنا مش مقصودنا بالمكروه اللي هو المكروه التنزيهي، الكلام ده اتجه على التنزيه، لكن احنا نقصد المكروه الايه؟ التحريم. فكذلك لا يكون فعل البدعة المكروهة ضالا، والا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى. فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ الايه؟ المعصية، والا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. إلا أنه قد تقدم عموم، والكلام ده مش هينفع المكروه يطلع من الإيه؟ البدع، لأن هو خلاص هو أخرج ثلاث أقسام بس، بقي المكروه والإيه والمحرم. بيقول قد تقدم عموم لفظ البدع، عموم لفظ الضلال لكل بدعة، وهو مدخل المكروه فيها. فليعم بلفظ المعصية لكل فعل مكروه، ده بطل ولا مش بطل؟ باطل. مش كده؟ باطل. طالما ان هو باطل ما نزل عنه يكون ايه باطل. هو يقول ايه الجواب على ذلك، يعني هذا الاشكال اللي هو عرضه اللي ايه اشكال على دخول المكروه في البدع. معايا ولا شويه كده؟ طيب ماشي. الجواب على ذلك ان عموم لفظ الضلاله لكل بدعه ثابت كما تقدم بسطه، وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم الفعل المكروه في المعاصي غير لازم، فإنه لا يلزم في الأفعال التي أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع. لما استقرأ موارد الشريعة وجدنا للطاعة والمعصية واسطة اللي هي إيه؟ اللي هي المباح. فالامر والنهي ضدان، بينهم مواقف لا يتعلق بها امر ولا نهي، لكن يتعلق بها الايه؟ التخيير اللي هو المباح. المكروه لما تيجي تعرفوا زي ما قرر الاصوليون، ايه هو المكروه؟ نهي مش على سبيل الحد واللزوم، فهو ليه تعلق بالايه؟ بالنهي اللي هو المحرم، وليه تعلق بالايه؟ بالمباح، لان هو لا اثم، لا عقاب على ايه؟ على فعله، لا عقاب على فعله. بيقول اذا تاملنا المكروه حسبما قرر الاصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم ان مخالفه نهي الكراهه معصيه من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفه، غير انه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الاخر للمكروه، وهو انه يعتبر من حيث لا يترتب على فعله ذنب شرعي ولا اثم ولا عقاب، تخالف المحرم من هذا الوجه وشارك مين؟ شارك المباح، لان المباح لا ذنب على فاعله ولا اثم على ايه؟ ولا عقاب على تاركه. فتحاموا ان يطلقوا على ما هذا شانه عباره المعصيه. اذا ثبت هذا وجدنا بين الطاعه والمعصيه واسطه اللي هو المباح، يصح ان يدخل تحتها المكروه، لم يصح ان يتناوله ضد الطاعه، فلا يطلق عليه لفظ المعصيه بخلاف هو لقى وسطه في المال في المعاصي، لكن في الهدى والضلال في البدع ما فيش الوسطه دي. يقول بخلاف الهدى والضلال فانه لا وسطه بينهما في الشرع يصح ان ينسب اليها لفظ المكروه من البدع. يعني ماشي المعاصي لقينا في المباح، لكن في المكروه ما احنا اخرجنا قسم الايه؟ في اقصد في البدع اخرجنا قسم الايه؟ المباح، يبقى خلاص لا هدى لا ايه؟ لا ضلال. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال؟ يبقى لا حق لا ضلال، لا هدى لا ضلال. فليس الا حق اللي هو الهدى او الضلال وهو ايه؟ وهو باطل، فالبدع المكروه البدع المكروهه ضلال. ماشي؟ اما ثانيا فان اثبات قسم الكراهه في البدع على الحقيقه مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر باطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ. اصل الاشكال الوارد الكلام دوت الاشكال اللي اتعمل على المكروه التنزيه اللي هو فيه واسطه وده المكروه الايه؟ لكن هل يصح ان نقول فيه بين المباح والمكروه تحريم هذه الواسطه؟ ها؟ ما ينفعش، فدي معمول على المكروه التنزيهي، واخد بالك؟ هو لا يقصد بدايه، لان الكلام تحس كده ان في ايه؟ ان طب المكروه على هو يقصد المكروه التحريمي عموما ومفيش واسطه بينهم، وفي المعاصي لما اتكلم على المكروه اللي انت يجوز تتركه ومفيش عقاب اللي هو المكروه الايه؟ التنزيهي، وهو مش مقصوده. شفت الكلام كده كان في تناقض، هو من البدايه على المكروه الايه؟ بدا يصرح بهذا الكلام. يقول احنا هننظر للبدع ما تقترش بيقول ان في كراهه، ده مقصوده من الكراهه الايه؟ التحريميه. حقيقه المساله ان البدع ليست على رتبه واحده في الذنب كما تقدم بياني، واما تعيين الكراهه التي معناها نفي اثم فاعلها وارتفاع الحرج البته، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الائمه على الخصوص. اما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر: أما أنا فإيه لا أنكح النساء، الآخر إيه اللي تقلع بس النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم برد قوي قال إيه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول هذه العبارة أشد في الإنكار، أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك إيه مندوب الى فعل مندوب اخر. وكذلك ما في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل له ابو اسرائيل قائم الشمس، ما بال هذا؟ قال: نظر الا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه وليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. قال مالك امره ان يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. كلية قول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى. والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهذه هي خاصية الايه؟ المحرم، خاصية المحرم اللي فيه وعيد وذم وتهديد وتأثيم، هو خاصية الايه؟ المحرم. أما كلام العلماء فإنه إنما أطلقوا الكراهة في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهة التنزيه فقط، وإنما هو اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبلتين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك. أما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، يعني حتى لا يدخلوا في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسير الله كده. وحكى مالك عن من تقدموا هذا المعنى. فإذا وجدت في كلام في البدعة أو غيره أكره هذا، لا أحب هذا، هذا مكروه وما أدفع ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، وإنما فإنما إذا دل الدليل على جميع البدع في جميع البدع لأنها ضلالة، فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهة التنزيه. ثالثا، إذا تأملنا حقيقة البدعة دقت أو جلت وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة، فمرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة. المكروه في الايه؟ مش في البدع، المكروه في المعاصي. هو في شيء في نهي لكن مش مشدد فيه، ففيه هو مش هيأثم بفعل، مش هيعاقب بايه؟ بفعله، فهو يتكل على هذا الامر فيفعل المكروه متكلا على العفو وان مفيش عقاب في على فعله. طب هل هذا هو شأن البدع؟ لا طبعا مش بيقول متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو الى الطمع، هو الى الطمع رحمة الله اقرب، وايضا فليس عنده عقده الايماني متزحزح، لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما، وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وإن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه، ويود لو لم يفعل، وأيضا فلا يزال إذا تذكر يكون منكسر القلب طامعا في الإقلاع، سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. لكن مرتكب أدنى البدعة على القول بالتفاوت، أدنى بدعة يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا، بل يراه أولى بما حد له الشارع، فأين هذا مع خوفه او رجاؤه؟ هو يزعم ان طريقه هدى اهدى من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في استدراك على الشر، ويزعم ان نحلته اولى بالاتباع من نحله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وان كان زعمه شبهه عرضت له، فقد شهد الشرع بالايات والاحاديث انه متبع للهوى. والحاصل ان النسبه بين المكروه، خلي بالك من الامراض ديت لان احنا هنعوزها بعد كده. والحاصل ان دي خلاصه كلامه، والحاصل ان النسبه بين المكروه من الاعمال وبين ادنى البدع بعيد المنتمى. النسبه بين المكروه وبين ادنى البدع بعيد المنتمى. يعني ما فيش علاقة بينهم بين المكروه من الأعمال اللي هو المكروه الإيه طيب؟ التنزيهي وأدنى البدع ما فيش علاقة بينهم خالص. في بون عظيم بينهما. يبقى إحنا كده البدع المكروه تنزيهي خلاصة الكلام بتاعه يخرج من الأقسام. المقصود الإيه؟ التحريم. يقول الشيخ الألباني: يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي بها الرجل في الدين هي محرمة بعد تبيين كونها بدعة، وليس في البدع كما يتوهم البعض ما هو في رتبة المكروه فقط. المكروه كراهة إيه؟ تنزيه. المبحث الثالث: هل تنقسم البدع إلى صغائر وكبائر؟ في مقدمة كده قبل أن ندخل في هذا المبحث وهذا التقسيم، لأن إحنا هنلف كتير خالص مع كلام الشاطبي ووجوه وقيود وشروط وهنرد عليها جميعا، وفي الآخر هنوصل إن إحنا لا نقبل. أنا من البداية لا أقبل هذا التقسيم، إن البدع منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، لأن الحدود اللي هو يضعها حدود كلها فاسدة غير صحيحة، وكل القيود والشروط اللي جايه غير صحيحة، وإحنا نمشي فيها مع بعض. لأن طبعا الناس من الأول تقول: طب أنت ليه أنا أذكر هذا المبحث وإن البدع تنقسم ولا تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ طب من الأول ما نرفضه، طب إحنا مش قابلينه. لا، ده الناس تتعاقب وتتابع الشاطبي في هذا التقسيم، وهذا الكلام منتشر جدا، فلا بد من ايه حتى فهم وجوه الايه عدم قبول هذا القسم. لا، اللي هو التقسيم يعني. الاول يقول ابن القيم: قال مالك ابن مغول: الكبائر ذنوب اهل البدع، والسيئات ذنوب اهل السنه. بيشرح الكلام ده ابن القيم: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة. يعني أهل السنة لما يعملوا أي عمل يجب أن يبقى إيه؟ ده سيئة صغيرة يعني، لكن أهل البدع لما يعملوا أي عمل يجب أن إيه؟ كبير. قلت: يريد أن البدعة، شوف رجحها لإيه؟ لاعتقادهم أنهم مبتدعين، لأنهم يعملوا يجب البدع. يريد أن البدعة من الكبائر، ماشي، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة، فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع، وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. الكلام ده في المدارس. هذا المعنى اللي نصره ابن القيم، واخد بالك، اللي ذكره هنا هو نصره في المدارس ايضا لما بدأ يتكلم على درجات الغواية وتدرج الشيطان في الغواية مع الانسان، واخد بالك، فجعل العقبة الاولى هي الكفر، وبعد كده العقبة الثانية هي البدع، وبعد كده الكبائر، واخد بالك. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبر فيه رسوله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، طبعا خلاص ده بيجي كافر. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. فإن قبل هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الايه الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الايه الإرجاء. والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله وصاحبها لا يتوب منها، صاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من والاه الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه وهذه إلى آخر كلام. كلام ابن القيم يدل على أن البدعة عنده أكبر من الإيه؟ من الكبائر. طيب هل هذا الكلام مفترض إن أي بدعة أكبر من الكبائر ولا ده من ناحية الدين؟ طبعا فرض هذا الكلام في كل البدع يعني فيه نظر، واخد بالك؟ لكن هو مقصود من ناحية الجنس، إن جنس البدع أفضل من جنس الإيه؟ يعني أحب إلى إبليس وأشر من جنس الايه المعاصي عموما او الكبائر، لكن ممكن تكون كبيره اكبر من بعض البدع، واخد بالك؟ يعني احنا عايزين نقول الايه يا جماعه ان ده من ناحيه الجنس، ده من ناحيه زي ما يقول الرجال الجنسيه الرجل اقوى من المراه او افضل من المراه، لكن ممكن تكون ايه امراه اقوى من رجل أو بعض النساء أفضل من بعض الإيه؟ الرجال، ده من ناحية الإيه؟ الجنس. زي مثلا بدعة رفع الإمام يديه يوم الجمعة في أثناء الخطبة. أو المصافحة قبل الصلاة. البدعة ديت أخف من بعض الكبائر زي ترك الصلاة. أو الزنا، وشرب الخمر، أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيعني البدعة ديت أخف من الإيه؟ وضررها أخف من واحد مثلا يرفع ايده هو او يصلي بعد الصلاه ويقول ان انت فعلت فعل اعظم واكبر من قتل النفس. مش المقصود كده، ان فعلا جنس البدع لا يتاب منه او يظن انه احسن صنعا واخذ له في استدراك على الشرع امور كثيره، لكن ده الجنس والايه وفي الجمله. والكلام يتجه الى بعض البدع الكليه الداعيه الى بدعته، غير اللي يكون متأول، غير اللي يكون مثلا عنده شبهة أو بدعة جزئية، فصرت الكلام على كل أنواع البدع بكل أقسامها، وإن أي بدعة من أي قسم أكبر من أكبر الكبائر هذا فيه إيه؟ فيه نظر، وإنما هي من ناحية الإيه؟ هي في الجملة كده، واخد بالك؟ خاصة اللي معاها إيه؟ افتئات على الشرع وطعن في الشرع وطعن في الشريعة، واخد بالك؟ لكن قد تكون هناك بعض الكبائر أكبر من بعض الإيه؟ البدع. طبعا الشاطبي البحث اللي هو يعمله الآن، البحث اللي هيعمله الآن في إن البدع كبائر وصغائر، يبقى لازمه اختيار إيه قول من القولين إحنا قلناهم؟ إن جنس البدع من نهاية الجنس أكبر من إيه؟ أشر من جنس الكبائر، ولا كل بدعة؟ من ناحية الجنس، يعني إيه؟ ظاهر كلام ابن القيم لما يقسم البدعة لكبائر وصغائر، إن في بدعة صغائر تكون أكبر من المعاصي الكبيرة، من بعض المعاصي، فظاهر كلام ابن الشاطبي لما يجيب تقسيمة البدع كبائر وصغائر، ظاهر إن هو يميل إلى القول الثاني إن البدع من ناحية الجنس أشر من الايه الكبير. طب احنا هنخالفه ونقول بعدم هذا التقسيم، واخد بالك؟ وما قبلهاش ان هي ايه، وقلنا برضه ان نفس الكلام اللي هي من هذا الدين. طب وايه المانع؟ ما احنا حتى مع انكارنا هذا الكلام لا ننكر ان البدع ايه؟ متفاوت. احنا في نهايه الكلام نقول البدع متفاوت، وفي بدعه مكفره وفي بدعه غير ايه؟ غير مكفره. وفي بدعه كليه وفي بدعه جزئيه، بدعه فعليه وفي بدعه انواع ودرجات ايه؟ متفاوته. فلكن مش هنقول ان احنا منها ما هو ايه؟ صغيره وكبيره. ليه مش هنقول التقسيم ده؟ وان كان هو مفاده احنا نقبله من ناحيه التفاوت، لان لا ينضبط. زي شوف كل الكلام اللي هيقوله الشاطبي عايز ان في نظر وانه لا ينضبط ولا يصح. عشان كده احنا لا نقبل هذا الايه؟ هذا التقسيم وان كان المعنى مقبول. معايا كده يا جماعه؟ يقول الشاطبي: المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسبما تبين في علم الأصول. فكذلك يقال في البدعة المحرمة أنها تنقسم إلى صغيرة وكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وعلى هذا القول بأن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، واخد بالك؟ وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة. وقد ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه. لأنه الأول بدأ الكلام إيه؟ أن المحرم ينقسم إلى صغيرة وكبيرة، فكذلك البدع تنقسم إلى إيه؟ يعني جنس المنهيات عموما، بلاش المحرم المعاصي، جنس المنهيات عموما ينقسم الى صغار وايه وكبائر. وطبعا الاجناس اللي تحتها تنقسم الى هذا الايه الكلام. ونشوف الكلام ده: ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على اوجه، وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال. واقرب وجه يلتمس لهذا المطلب اللي هو الفرق بين الايه، حد الكبيره وحد الصغيره، او حد الكبيره عشان نعرف الصغيره. اقرب ما يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات ان الكبائر منحصره في الاخلال بالضروريات المعتبره في كل مله، وهي الدين والنفس والنفس والعقل والمال. وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها. وهذا الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه. طيب يجي هو الآن إيه تعريف البدع عنده؟ مش معايا ولا إيه؟ تاني. طيب هو يقول ايه؟ اقرب وجه يلتمس في الفرق بين الكلام ده مهم، خلي بالك. اقرب وجه يلتمس في الفرق بين الكبائر والصغائر ان الكبائر منحصره في الاخلال بالضرورات الخمس، ماشي كده؟ واي حاجه ثانيه هترجع لهذا الايه، لهذا الوجه. وده اللي هيجمع كلام العلماء. يجي اي حاجه متعلقه باتلاف المال او المال العرض النفس الدين العقل، يجي ايه؟ يجي دي بتقوى فيها النصارى. واضح كده؟ طب انا هذا الحد منضبط؟ هو بعد شويه هيذكر بعض الامثله فيها اخلال باحد هذه الضرورات الخمس ولا يصح ان تكون الكبائر. بل في بدع خارج هذا الامور من الكبائر. مثلا ايه؟ احنا الحد ده اللي هو ذكره لا مانع ولا جامع. يتم لكل البدع الكبيرة ويسمح بدخول ايه؟ اعتقد في بعض البدع هو مش على حد وتدخل في الايه؟ في التعريف. غير مانع، واخد بالك؟ فإنه بناء على أن هذا الحد، بناء على هذا الحد يلزم أن تكون الأفعال الآتية من الكبائر، لأن فيها ايه؟ إخلال بإيه؟ أحد الضرورات الخمس. وهي عند من الصغائر زي ايه؟ هو نص علينا من الصغائر، خلينا الاخلال بالنفس اللطمه واقل قدر يتصور مش ده في اخلال بنفس الانسان؟ ها دي مش بالكبائر. الاخلال بالمال، سرقة لقمة او التطبيق بحقها، اخلال بالمال مش اخلال بمال، او ان كان شيء بسيط لكن فيه اخلال بالايه؟ بالمال، وهذا ليس من الكبائر. الاخلال بالدين عند المالكية في الصلاة يكره انك تقف على قدميك، واخد بالك، لابد ان تراوح بين القدمين، يقف على واحدة ثم على ايه؟ على واحدة. فان طف قدميه في الصلاة دي مكروه عند المالكية. طب لو واحد عملها دفاع دخلال بالدين، واخد بالك، وقام دخلال دي من الكبائر. من إخلال بالدين قرن القدمين في الصلاة وعدم الترويح بينهما حتى لا يعتمد على إحدى مدى أخرى كده، وهيجي كلام ثاني. فدي البدعة دي هي إيه؟ فيها إخلال بأحد الضرورات الخمس، وهي ليست من الكبائر كالحد غير إيه؟ غير مال، لأن أدخل ما ليس إيه؟ من الدين. وأما الثاني إن هو غير جامع، فلأنه لا يدخل فيه عقوق الوالدين. طب أقول الوالدين يخل أي نوع من أنواع الضرورات الخمس؟ ها؟ عقوق الوالدين. ها؟ طب قطعة الرحم. طب ما يقول يخل بالدين ده، يعني ما أي معصية كبيرة صغيرة تخل بالدين. لكن إحنا واخد بالك، ما زي ما هنشوف في البدع، إن كل البدع فيها إخلال بالدين. كل البدع فيها إخلال بالدين، يبقى كل بدعة تبقى إيه؟ كبير. طيب اكل الخنزير، اكل الميتة، طيب ماشي. بعد ذلك هو طبعا بعد كده بيقول ايه؟ كذلك نقول في البدع، في كبائر البدع، وبعد ما ذكر ان ده في المعاصي هبتدي نقول على الايه؟ الكبائر. قال لي يخل باحد الضرورات الخمس لا يعتبر ايه؟ في المعاصي ان كبائر، وبعد كده نقول على الايه؟ البدع. طيب خلي بالك ده هو بيقيس كده الايه؟ البدع على المعاصي، مع ان القياس بينهم قياس مع الايه؟ الفرق. فكذلك نقول في كبائر البدع ما أقل منها بأصل من هذه الضرورات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة. يا جماعة ركزوا، يا جماعة ركزوا، شوفوا العبارة دي. كذلك نقول في كبائر البدع ما أقل منها بأصل من هذه الضرورات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة. أنا جاوبت على هذه جاوبت عنه الآن. كل البدع فيها خلال بالإيه؟ بالدين. خلينا في الدين، مش كل بدعة فيها خلال بدين الإنسان، لأن فيها مناقضة للشرع واستدراك على الشرع. يبقى كل البدع إيه؟ كده يكون البدع ده التقسيم ده مش أي مش عشان كده بيقول إن القياس ده قسم على الفارق، وإن البدع كلها فيها خلال بالإيه؟ وهو يشير لهذا الكلام بالدين. فكما حصرت كبائر المعاصي أحسن الحصار حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. وعند ذلك يعترض، شوف هو يشير للحته اللي هنا، يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعثر التخلص عنه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين، إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوافيه أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك مختص بلا بدل يعني دون العادات يعني. وإن كنا بدخولها في العادات بل تمنع الجميع، وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذا إخلال بأول الضروريات وهي الدين. وقد أثبت الحديث صحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل. هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كلها إيه؟ كبائر، كما أن القاعدة الخمس أركان أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان وهكذا. فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة، فده يرد على التقسيم اللي هو إيه الزكاة. طبعا هو التقسيم اللي احنا قلنا أنه هو الإخلال بالضبط خمس كنا مش منضبط، لا جامع ولا مانع. وطبعا أحسن كلام اللي قاله ابن تيمية، أن الكبيرة اللي فيها حد وعيد أو نفي إيمان، فدي تعتبر كبيرة وما دونها إيه؟ صغار. وبعد ما عرض الإشكال دوت، يعني بعد ما عرض التقسيم بتاعه والحد اللي هو يجمع شتات كل الأمور، إن الكبيرة في البدعة والمعاصي اللي فيها إخلال، راح عرض عليها إشكال إخلال بالضرب الخمس، عرض إشكال إن كل البدع فيها إخلال بالإيه؟ بالدين، فطبعا هيبطل الإيه؟ التقسيم. فقال يجاب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكر، ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوله. هيجيب وجوه أخرى لإثبات الإيه؟ الصغار في البدع. أحدها أن نقول الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب أدناها لا يسمى كبيرة. فالقتل كبير، وقتل أعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد كبيرة دونها، وهلم جرة إلى أن تنتهي إلى اللطمة، ثم إلى أقل خدش وتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة. واخد بالك؟ وده اللي احنا تعقبنا به على إيه؟ إنه في خلال بالنفس وما يسماش إيه؟ كبيرة. بس كده الآن هو وصل لأن جعلها مراتب، دي أدنى من دي، دي أدنى من دي، ودي أدنى من دي، ودي أدنى من دي. طب إيه الحد الضابط؟ إن احنا نقول لحد إلى أين هذه كبيرة ولا أين هذه صغيرة؟ مفيش حد إيه؟ ضابط. احنا دي مراتب متفاوتة. مين الكبيرة ومين الصغيرة فيها؟ ما لا ينضبط، وده ليس من شأن الإيه؟ الحدود، لأن الأمور كده ما فيهاش حدود ضابطة خالص. ماشي كده؟ فإيه؟ لا ينضبط هذا الإيه؟ الحد. كما قال العلماء في السرقة أنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإذا كانت السرقة في لقم أو تفصيل بحبة فقد عدوه من الصغائر، وهذا في ضرورة الدين أيضا. وراح ضرب مثال المراوحة بين الإيه؟ القدمين اللي احنا إيه ذكرناه. فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي. إذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين، فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة في المراتب، فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعصب. فهو يعني إيه بقى وجه إثبات الصغائر؟ إن هو في تناسب، في تناسب وفي مراتب، فيعتبر إن أدنى المراتب من الإيه؟ من الصغائر ودونها من الكبائر. طب بس هذا الحد إحنا قلنا يعني عشان يا جماعة إحنا بنفسد حد عندي، أو بنقول وجهة نظرنا في الحدود اللي ذكرها. فان هي تعود لضروره قلنا غير جامع وغير ايه مانع. وبعد كده بدا عمل اشكال في هذا الامر، بدا يجيب عنه ان هي مراتب، وان الاخلال بالنفس مراتب، وفي اقل حاجه لا يعتبر ايه، لان احنا ده الوجه اللي استدركنا عليه في الحد، استدركنا بيه عليه في الحد اللي هو ذكره فيه ان هي الضرورات الخمس معايا. فاحنا قلنا ايه، هو الان بيرد يقول لك لا احنا عندنا دي مراتب، منها ما هو من الصغار ومنها ما هو من الايه الكبائر. هو كده احنا ايه كان بيرد على التعقب الاول. طب هذا اللي هو اللي ذكره ده لا ينضبط، وهذا ليس من شان الايه الحدود. يعني انا عايز اعرف فين الكبيره وفين الصغيره، اعرفها ازاي؟ حدها ايه؟ هو قال لك اللي تعود اخلال بالنفس وجه ان ده متفاوت، بعض من الكبيره وبعض من الصغيره، فلا ايه فلا ينضبط. معايا ولا مش معايا كده؟ لا، داخل في الصغيره وحب يخرجها اخرجها بدون ضابط. طيب الوجه الثاني اللي هو يذكره الثاني أن البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك لا ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن اللي هو القرآنيين، وبدعة الخوارج لما يقولوا لا حكم إلا لله وما أشبه ذلك. التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل يجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، يعني البدعة الايه؟ الكلية. او يكون الخلل واقع جزئيا انما ياتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التثويب في الصلاة، اللي هو الامام مالك قال عن بدعة التثويب ان هو ايه؟ بدعة ضلالة. لو كان يجي بالاذان والاقامة الناس ابطأت يروح يخرج يقول ايه؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة حي على الصلاة الفلاح، بين الاذان وبين الايه؟ الاقامة عند باب المساجد. فالامام مالك بيقول عليها ايه؟ بدعة. بدعة الاذان والاقامة في العيدين، بدعة الاعتماد على احدى الرجلين في الصلاة احدى الرجلين وما اشبه ذلك، فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون افضل لها. يبقى عايز يقول لك ايه؟ ان في تفاوت ايضا من ناحيه ان في بدعه كليه وبدعه ايه؟ جزئيه. فالقسم الاول اذا عد من الكبائر اتضح مغزاه اللي هو الكليه، وامكن ان يكون منحصرا داخلا تحت عمود 72 فرقه، ويكون الوعيد الاتي بالكتاب والسنه مخصوصا به لا عاما فيه وفي غيره، ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر الى ذلك العدد. طبعا يعكر على هذا التقسيم من حصر البدع في البدع الكلية والصغار في البدع الجزئية ان بدعة القول بخلق القرآن على حسب تقسيم بدعة كلية ولا جزئية؟ بجزئية. ها؟ ما هيش افراد، بدعة ايه؟ جزئية. فهل هي عندهم مصغرة من الكبائر؟ مع ان تجديد السلف فيها لحد لما قالوا ان اللي يقول بان القرآن ايه؟ مخلوق هو كيف؟ يبقى دي بدعه كليه ولا بدعه جزئيه؟ مش هتنفع يجي هذا ايضا ايه؟ لا يصح هذا ايه الوجه ايضا ان احنا نخليه هي متفاوته. نعم احنا اقررنا ان هي متفاوته على كلا الوجوه، لكن ان هي ان ده حد للكبيره وللصغيره لا ينضبط هذا الايه؟ الحد. طبعا الكلام لسه طويل. الوجه الثالث ان المعاصي قد ثبت انقسامها الى الصغائر والكبائر، ولا شك ان البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدعة تنقسم أيضا ولا يخص وجودها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص فهي من جملة الإيه؟ المعاصي قد تخش تبع المعاصي فيها كبار وصغار قد تخش إيه؟ تحتها. طبعا الحكم على الأعم لا يقتضي الحكم على الأخص، دي قاعدة إيه؟ فقهية. لان الحكم على الاعم لا يقتضي الحكم، واحنا قلنا الكلام ده كله، يعني بيكون عندنا دليل عام نطلع منه ولا لازم نجيب في الادله الجزئيه ادله مش كده؟ طيب. لا يتجه على هذا الالحاق ما يسمى بقادح المنع، والمقصود منع وجود حكم الاصل في الفرع، بل هياتي من كلام الشاطبي ما يؤيد هذا الوجه اللي احنا قلنا هذا القادح اللي يتجه على هذا الكلام، وياتي ان هو يرد على هذا ايه؟ على هذا الكلام، فهذا ايضا لا يستقيم هذا الايه؟ الوجه. فإن قيل، طيب نكمل كلامه. بيقول لو كان هذا التقسيم، يعني هو بيقول ان دخول البدع جنس الايه؟ المنهيات، طبعا دي تنقسم هي ايضا ايه؟ تنقسم، ولا يصح ان احنا نخصص ان هذا يكون تخصيص بلا ايه؟ مخصص. بلا مخصص. ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع، لما يقولوا كبائر والمنهيات كبائر وصغار يخصوا قسم الايه؟ البدع. يقول لا ده لا ينقسم، طبعا ما حدش اتكلم بهذا الايه؟ الكلام. فكانوا ينصون على ان المعاصي ما عدا البدع تنقسم الى الصغائر والكبائر، الى انهم لم يلتفتوا الى الاستثناء واطلقوا القول بالانقسام، فظهر انه شامل لجميع انواعها. فان قيل ان ذلك التفاوت لا دليل فيه على اثبات الصغيره مطلقا، وانما يدل على انها تتفاضل، فمنها ثقيل واثقل ومنها خفيف واخف، والخفه هل تنتهي الى حد تعد البدعه فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، وقد ظهر معنى الكبيرة الصغيرة في غير في المعاصي غير البدع. إن كأنه الوجه الثالث ده هو برضه إيه؟ ما قبلوش، الوجه الثالث ده ان ده متفاوت، لكن ما فيش حد تنتهي عنده البدعة الصغيرة دي سميها اللي هي من الصغائر يعني. واما في البدع فثبت لها امران، احدهما انها مضادة للشارع ومراغمة له، حيث نصب المبتدأ نفسه، نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المختفي بما حدها. الثاني ان كل بدعة، ودي وجوه فارقة بين البدعة والمعصية عشان كده لا يصح الالحاق. الثاني ان كل بدعة وان قل التشريع الزائد او ناقص او تغيير للاصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، ولو فعل احد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، اذ الزيادة والنقصان فيها او التغيير قل او كفر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كفر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد او برأي غالط رآه او الحقه بالمشروع، اذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كفر، لان الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا كثير. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء في الفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية. وقد حصل من هذا الجواب على السؤال الأول والثاني. أما الثالث فلا حجة فيه، لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وما تقدم من كلام الثلاث يدل على عموم الذم، وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل انما ينقسم ما سواها من الايه المعاصي وهي غير داخله في هذا الايه التقسيم. واقرب منها عباره تناسب هذا التقرير ان يقال كل بدعه كبيره عظيمه بالاضافه الى مجاوزه حدود الله بالتشريع، الا انها وان عظمت بما ذكرناه فاذا نسب بعضها الى بعض، وده هو وجه هو يذكره في التقسيم، ان البدع متناسبة، إن يعني إيه هي متناسبة متفاوتة ومتناسبة. وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها فيكون منها صغار وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار صوت المطلوب في المفسدة، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها الى الرازل والارسل. والصغر والكبر من باب النسب والاضافات، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة الى ما هو اكبر منه. لحد هنا يتضح انه لا يقول بتقسيم البدع الى ايه الى صغير وكبير، ولكن يقول بتفاوت الايه الرتب وان التفاوت نسبي، ولكن لا يثبت حكم الصغائر على اقل البدع. مع ان هذا التقسيم ايضا ابن تيميه رفض، يعني حتى ان احنا نجعل حد بين الكبائر والصغائر بتفاوت النسب ما يصحش. احنا عندنا متفاوتين، ايه الكبيره وايه الصغيره فيها؟ ملهاش حد، فلا يصح ايضا هذا الايه التقسيم. يقول ابن تيميه وقد سئل ابن تيميه عن حد الكبائر، هل يصح حدها بانها انما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ فقال من قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وأن ما عصي الله به فهو كبيرة، فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وإيه وإلى صغائر، وهذا خلاف القرآن، فإن الله تعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال كل صغير وكبير مستطر. فهو فيها كبائر وصغائر، في كبيره لها حد وفي صغيره لها حد، لكن ان هي بالتفاوت هذا حد غير منضبط في ايه التقسيم. بعد ذلك يقول فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات، كما صار اعتقاد نفي كراهه التنزيه عنها من الواضحات. فليتامل هذا الموضع أشد التأمل ويعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها له بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي، فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، فصاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها، وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. لذلك قال مالك ابن أنس: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان رسالة، لأن الله جل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر كلامه. يقول الشاطبي: فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة. هو العبارة كده أصلها أصلها كده، لكن هي الصواب إضافة أداة استفهام في أول العبارة. يعني إيه؟ هل يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة؟ ولعل المقصود بالبدع الصغيرة إنما هي بالنسبة والإضافة، لأنه يعني بدأ يتكلم على إيه؟ إنها متفاوتة في الإيه؟ النسب. حتى عشان الكلام لا يتناقض، يعني أنا كده سؤال: هل يصح أن يكون في البدع صغيرة؟ فالجواب، هو بيقول كده، فالجواب يعني بعد ما عرف إن الوجوه وإن هي بالنسبة إيه؟ متفاوتة درجات وطبقات وتفاوت الرتب، يقول: فهل يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة؟ فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها بحق التحقيق في تشقيق هذه المسألة. هذا هو إيه؟ هكذا يقول الوجه اللي هو عنده مقبول في تقسيم البدع لصغير وكبير، وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بها، يعني بكونها بدعة، وأن يكون غير عالم بذلك، يعني المبتدع هذا إما أن يكون عالم لدي بدعة أو غير عالم، وغير العالم بكونها بدعة على ضربين، وهما المجتهد في استنباطها اللي هو أول واحد إيه اخترع بدعة هو ما يعرفش أنها بدعة، يعني هو اللي إيه بدأ يتعبد بهذا الأمر اللي هو غير مشروع، هو المجتهد في استنباطها، وأيضا المقلد له، المقلد غير عالم أن هي إيه بدعة، يبقى واحد متعمد وعارف أنها بدعة وبيفعلها، واحد غير عالم إما أنه يكون أول من سنها أو المقلد إيه المقلد. وعلى كل تقدير فالتأويل صاحبه فيها، يعني على كل أحوال هو يكون إيه متأول ولا يفارقه إلا إذا كفرناه، لأن لو قصد الزيادة والنقصان في الدين عمدا هيبقى إيه هيبقى كفر، لكن هو طالما إن إحنا نكفره وبدع ما كفرتوش يبقى في هذه الحالة إيه؟ لازم يكون لي عذر في هذا الأمر إن هو إيه؟ متأول. فلا بد له من تأويل كقوله: هذه بدعة ولكنها مستحسنة، يقول البدعة الحسنة يعني، أو يقول إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها أو يقر بها. واخد بالك؟ وأما غير العالم وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات كقول من جعل يوم الاثنين يصوم لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الايه الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمان عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله عز وجل بناء على أنه يجلب الأحوال الفنية. ده كل ده تأويلات حتى يكون مبتدع ليها، لكن هو ايه عنده نوع تأول. المقلد طبعا ده هل ظاهر في التأول انه يقول فلان العالم فلان العابد فلان كذا يفعله فهو يقلد في هذا الامر، هذا وجه ايه تأول فيه. ثم ان البدع على ضربين: كلية وجزئية. فاما الكلية فهي الثارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين فإنها مختصة بالكليات دون الجزئية. وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية، ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال، لأن خلاص كلها ضلالات لكن هي هتعتبرها صغائر، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة مع أنها دي مخلة بالإيه؟ بالمال، أو التبسيط بحبة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة، فللمتحقق دخول عظائمها وكلياتها في السرقة. طبعا الكلام دوت يعني يستدعي العجب من الشاطئ، فكيف يقرر هذا مع أنه يحكم على جميع البدع بالتحريم، وأن المكروه تنزيها غير وارد على الايه؟ على البدع. اللي هي العبارة اللي احنا قلناها نعوزها، أن الحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وأدنى البدع بعيد المستوى. فلماذا خصص عموم زيادة وكل ضلالة في النار بلا مخصص؟ واخد بالك؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال كما لا يتحقق ذلك الوعيد بالنار على سرقة لقمة أو التبصيف بحبة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كان وصف السرقة. واخد بالك؟ مع ان هو لعل احنا نقول وجه تاني الحمد كلامه عليه، لكن هو الظاهر ان جعل فيه ايه؟ دول كبائر ودول صغائر، والكبائر هي اللي فعلا يستحق الايه؟ النار، ودول ما يستحقوش الايه؟ النار. طب ما احنا بنقول وكل ضلالة في النار، وكل البدع ضلالات، سواء مكروه تحريمي او مكروه ايه؟ او محرمة او مكروه تحريمي، دول ايه؟ عليهم وعيد بالنار، وان ادنى البدع هتخش مش هتخرج عن القسمين دول. صح ولا لا؟ يبقى في بدع هتبقى بعيدة عن الوعيد بالنار. هو يقصد ان دي ايه؟ ممكن تبقى صغائر تكفر. فاهمين معايا؟ يبقى زي المعاصي. يبقى هو الوجه الظاهر من كلامه ان خلى دول كبائر واللي دونها صغائر. وما عليهاش وعيد. طبعا ده امر كده ايه؟ في تناقض. في كلام كده هو ان لما احنا بنقول كل البدع ضلالات وكلها في النار وان المكروه التنزيه خارج، يبقى ازاي نقول ان البدع دي خارجه عن الوعيد؟ وافهم كده الوجه اللي بتاعكم ده. طيب احنا نحاول ننتصر لكلامه بوجه اخر وهنشوف الرد عليه. لان هو كده كانه خصص عموم كل ايه؟ كل ضلاله في النار بلا مخصص، وخلناها ديت ان اللي في النار اللي هي البدع الايه؟ الكبائر، ها؟ ولكن اللي هي ادنى انواع في الاقسام اللي هو جاي عليها التفاوت زي سرقه لقمه وتصريف محبه والامور دي ما خارج الوعيد بالايه؟ بالنار. الا انه ها هنا وجه ينبغي الاشاره اليه، هو الخلاف الذي ذكره العلماء في صغائر الذنوب. هذا جحل الصغائر هلاقي ليه وجه مش في الكبائر. يعني الامر في الكبائر وكل ضلاله في النار يخلي فيه تعجب من كلامه حقيقه. صح ولا لا؟ لكن في المعاصي ممكن، في المعاصي هنلاقي فيه لمس لإظهار الذنوب. في خلاف بين العلماء، هل تقع مكفرة عند اجتناب الكبائر أم يشترط لها التوبة كالكبائر؟ يعني في قولين للعلماء، اللمس لإظهار الذنوب هل تقع مكفرة ولا لابد لها مكفرة بشرط اجتناب الإيه؟ ما لم يرتكب كبائر أو ما إذا اجتنبت الإيه؟ الكبائر، ولا لابد له من توبة كالكبائر. في قولين فيها العلماء. طب ظاهر كلامه ان هو اختار انها ايه؟ انها تقع مكفرة لا يشترط لها توبة، مش كده؟ وان فعلها كفعل المباح، مفيش وعيد عليها بالنار، وهذا القول ضعيف. وانا اجيب لك كلام لابن رجب يوضح هذا الايه؟ هذا الكلام. وهو ابن رجب نجد الخلاف في المسألة ديت من جمع علوم والحكم، وايه؟ وذكر مسألة الصغائر هل يجب التوبة منها كالكبائر أم لا، ونجد إيه الخلاف هذا إيه القول. لكن على قيد القولين، يعني هل تقع مكفرة ولا لابد لها من إيه؟ من توبة. على اختيار القول بأن صغائر المعاصي تقع مكفرة، فيعكر على اختياره هذا بالنسبة للبدع ما سبق من تقريره من فرق بين البدع والمعاصي. حتى على القول ده الكلام ده يتجه في المعاصي وليس في الايه؟ البدع، لانها كل ضلاله في النار. لو ضعفنا الزياده ديت يبقى ممكن تدخل في اسم الضلال ما يجعلهاش وعيد بالايه؟ بالنار. يبقى من الكبائر يخش البدع المكروهه تنزيها في الامر. وجابه يبقى الايه حتى على تفسيره هو. وان الفرق بين ادنى البدع وبين زي ما بيقول كده الفرق بين المكروه من الاعمال وادنى البدع فرق بعيد المثلث. يعني الكلام ده يعكر انه يخرجها من النار ويشهد لزياده ايه ثبوت زياده كل ضرر في النار. المهم كمان الكلام بيقول ايه فعلى هذا اذا اجتمعت البدعه والصفات كونها جزئيه وكونها بالتاويل ماشي صح ان تكون صغيره والله اعلم. ومثاله مساله من نظر ان يصوم قائما لا يجد وضحيا لا يستظل ومن حرم نفسه شيئا مما احل الله من النوم او لذيذ الطعام او النساء او الاكل بالنهار وما اشبه ذلك مما تقدم ذكره او ياتي غير ان الكليه والجزئيه قد تكون طاهره. شوف يعني بعد ما قال الكلام دوت الكليه والجزئيه قد تكون طاهره وقد تكون خفيه. طب انت بتجيب حد الاد الصغير والكبائر وتقول قد تكون ظاهره وقد تكون خفيه. طب انا ايه الحد ان انا عرفت بها؟ كما ان التاويل قد يقرب ماخذه وقد يبعد فيقع الاشكال في كثير من امثله هذا القصر فيعد كبيرا ما هو من الصغائر وبالعكس فيوكل النظر الى المجتهد. طب هل هذا هو شان الحدود؟ لا مش شان الحدود للحد اللي احنا بنقول صغيره وكبيره ان الامور فيها اختلافات كده وكل واحد يقول اللي هو ايه عايز تبع الاجتهاد. لا ده اخر كلامه في الايه لا تطول. بعد كده ذكر كلام يعني يكاد يكون ايه كنا ممكن نبدا بيه وننتهي عنده يعني لكن طبعا كان مهم ان احنا نفهم كلامه اللي فات كل اللي هو الحدود اللي وضحها ووجهات نظره والرد عليها. المهم بيقول ايه واذا قلنا ان من البدع ما يكون صغيرا واخد بالك فذلك بشروط. طب احنا بعد ما ردينا الكلام ده كله يعني ايه بناء على صحه اي تقسيم من الاقسام اللي هو ايه ذكرها او بناء على ان القسمه ايه التقسيم بالنسبه الى الايه الاضافه او ده هو بيذكر تقسيم جدلي ماشي. المهم ان كل الامور اللي هقولها ديت هنلاقي ان هي برضه مش منضبطه. فبيقول لك ايه ان قلنا ان من البدع ما يكون صغيره فذلك بشروط. طيب اللي هو الشروط اللي هيقولها دي اربع شروط اذا اتحققت الجديده صغيره اذا اتحققت الجديده ايه كبيره. اول شرط الا يداوم عليها فان الصغيره من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبه ايه اليه لان ذلك ناشئ عن الاصرار عليها والاصرار على الصغيره يصيرها كبيره. لذلك قالوا لا اصرار مع صغيره ولا كبيره مع استكبار. فكذلك البدع من غير فرق الا ان المعاصي من شانها في الواقع انها قد يصر عليها وقد لا يصر عليه بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على ألا تزال من موضعها. طب هو الأنثى بتقول ألا يداوم عليها والبدع من شأنها أن هو إيه يداوم عليها ويظن أنه يحسن إيه صنعا. يجي كيف ينضبط هذا الإيه الكلام لأن أي بدعة صاحبها إيه هيداوم عليها. الشرط الثاني ألا يدعو إليها يعني هو بدعة يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل وكيف لا يدعو إليها. بيقول فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعيها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إذن ذلك كله عليه. طبعا لو واحد اعتقد في نفسه البدعة تقول بخلق القرآن ولا تقول وما دعاش حد ليها يجد صغيرة ها؟ ولو واحد مثلا شايف ان دي المصافحة عقب الصلوات تقرب الناس وتحببهم بعضهم لبعض وبدا يدعو الناس يا اخي كل شوف واحد يتكلم يا اخي لازم يتكلم عقب ويجي دي اعتبرناها كبيره ها؟ يجي ده برضه مش منضبط. الشرط الثالث الا تفعل في المواضع التي هي في التي هي مجتمعات الناس او المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها اعلام الشريعه فاما اظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به او ممن به الظن فذلك من اضر الاشياء على سنة الاسلام فانها لا تعد امرين اما ان يقتدى بصاحبها فيها فان العوام اتباع كل ناعق ولا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس. ولكن النفوس في تحسينها هوى. واذا اقتضى بصاحب البدعة الصغيرة واذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة اليه، لان كل من دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الاتباع يعظم عليه الايه الوزر. طب الكلام ده برضه منضبط ولا غير منضبط؟ ها؟ يعني تفعل كل يعني يفعل في المواضع العام ولا يفعل في المواضع العام؟ واخد بالك؟ ده برضه غير ايه؟ غير منضبط. هي دي شروط واضحة. لو الشروط ديت موجودة يبقى البدعة ايه؟ صغيرة. الشرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها، وإن فرضناها صغيرة فإن ذلك استهان بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب به، فكان ذلك سببا لصغر لعظم ما هو صغير. فالعاصي وإن يعمل المعصية لم يقصد بتعمد الاستهانة بالجانب العلي الرباني، وإنما قصد اتباع شهوته. ماشي في المعاصي ماشي مثلا، لكن في البدع كل ده يستدرك على الشر. المهم آخر كلامه، فإذا تحققت هذه الشروط فإذا ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلفت منها شرط أو أكثر صارت كبيرة، أو خيفة أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك والله أعلم. كل هذه الشروط لا تتفك عن البدعة، فصاحبها يصر عليه لأنه يظن أنه يحسن صنعا، ولذلك قالوا أن البدعة أحب إلى الدين من المعصية. وكذلك صاحبها يدعو إليها، إذا كان الشخص بيقرر هذا الكلام وأيضا يفعلها في المجتمعات لأنه عايز الناس تتقرب به، وهكذا فيعود الأمر إلى أن تكون البدعة في هذه الحالة تكون إيه؟ كذلك. هذا وجه، ووجه آخر وهو أننا إن فرضنا انفكاك هذه الشروط أو بعضها عن بدعة القول بخلق القرآن أو الكلام في القدر، فهل يعتبر من الصغائر؟ ما ينفعش يعتبر من الإيه؟ الصغائر. يجي هذا التقسيم داخل الكلام في التقسيم، أن التقسيم هذا غير منضبط. وإحنا كنا ممكن لا نذكره بداية، زي ما أنا قلت إن إحنا إيه الناس تتابعوا في الكلام عليه على الشاطبي، فأردنا أن نبين وجه إيه وجه كلامه وعدم قبولنا لهذا إيه وجه عدم قبولنا لهذا التقسيم. والذي أراه أن جنس البدع جنسه أشد من جنس الإيه؟ المعاصي عموما، يعني من جهة إن فيها استدراك على الشرع واتهام للشرع بالزيادة أو الإيه؟ استدراج بزيادة او نقص، واتهام للشرع بالايه بالنقص. ولكن هذا لا يمنع ان بعض المعاصي احنا قلنا ان احنا من الاول نقر ان فيها ايه تفاوت في الرتب، احنا نقر بهذا الايه الكلام ان فيها بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، حتى الكبائر مش على درجة واحدة. واخد بالك؟ حتى الشاطبي جاب امثلة ان ايه الامام الشاطبي جاب امثلة ان البدع حتى ان في العقل متفاوتة، هو قال لك ان افضل، لكن ان احنا ماشي متفاوتة مش على درجة واحدة، لكن يقول لك اصغر حاجة تجبنا الصغار. طب واحنا نعرف ايه اصغر حاجة اقل حاجة، ايه الحد اللي نقف عنده ان دي كبيرة ودي ايه ضرب، لكن احنا نقر ان فيها ايه تفاوت، لكن نقول ان دي كبيرة ودي صغيرة لا، هي كل جنسها من العموم اشد من جنس الايه المعروف. خد بالك؟ ولكن هذا لا يمنع ان بعض المعاصي تكون اشد من بعض، بعض المعاصي تكون اشد من بعض البدع كترك الصلاه وقتل النفس المعصومه ونحو ذلك، الا ان البدع لم يرد فيها الا النص العام بعموم الدم. اياكم ومحدثات الامور، النص العام بعموم الايه الدم، وان كلها ضلالات وكلها في الايه في النار. واخد بالك؟ فلنتوقف الى هذا الحد ونسكت عما سكت عنه الايه الشارع من تقسيمها الى كبائر وصغائر، وخاصه ان هذا التقسيم لا ينضبط وليس له حد ايه من ايه وليس له حد منضبط، وان قياس على المعاصي قياس مع الفارق، واحنا هنحقق الفصل ان شاء الله الفرق بين البدع وبين الايه المعاصي. طيب المبحث الرابع، اسم المبتدعين ليس على غضه واحده، طالما ان البدع متفاوته يجي اسم الفاعل تعالى رد ايه؟ واحدة، البدعة الكلية مش زي البدعة الجزئية، البدعة المكفرة ليست كالبدعة غير الايه؟ المكفرة. يقول الشاطبي: إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، من جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفر أو إيه أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدم، إلى غير ذلك من الإيه الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. وأما الاختلاف من جهة الإصرار والإعلان فظاهر أن المسر بها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلان بها الذريعة إلى الاقتداء به. ومن الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضا، لأن غير الداعي إن كان عرضا للاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به. يعني ممكن يكون واحد خامل الذكر، ممكن يكون واحد عالم، ممكن يكون واحد عابد، ممكن يقتدى به أكثر من الايه الخامل الذكر لا يقتدي به الايه الناس. وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدأ لما يكون لكن فصيح الايه اللسان اخذ بمجامع القلوب، لا مدعى للناس ايه تتجه الى دعوته وتخلد في الايه الامر. اما الاختلاف من جهه كون البدعه حقيقيه او اضافيه، طبعا الحقيقيه اعظم وزر ان البدعه خالصه ما فيهاش شوائب، اعظم وزر من البدعه الاضافيه لان لها ايه تعلق بالسنه. اما الاختلاف من جهه كونها ظاهره المأخذ او مشكله، طبعا الظاهر يكون الظاهر ان هي بدعة ظاهرة ان الانسان لا يقدم عليه، بخلاف لما يكون فيها ايه اشكال يجلي في شبهة في الدخول في الامر، الاقدام على الظاهر ليس كالاقدام على المشكل، الظاهر اشد واخد بالك في المنع من الايه المشكل. اما الاختلاف بسبب الاصرار عليها او عدمه لان الذنب يكون صغيرا، حتى يا جماعه موضوع ان الاصرار ليس له ضبط، هو الحديث لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار، ده ضعيف مرفوع، لكن نقل عن ابن عباس، وان كان ضابط الاصرار يحتاج الى ضابط. يعني مثلا واحد فعل معصيه مره يجا ما اصرش، اثنين ما اصرش، ثلاثه ما اصرش، متى نقول انه اصر؟ هو يقول المداومه، بعد كم مره نقول انه مداوم عليها؟ طب يفعلها 10 مرات ويمتنع عنها مرتين او ثلاثه ويسجر نفسه عن فعلها، طب ده مداوم ولا مش مداوم؟ مصر ولا مش مصر؟ فإن كان مثلا لا مشهور أن لا صغيرة مع إصرار، لكن ضابط الإصرار يحتاج إلى إيه؟ إلى ضابط. إن إحنا نقول متى هنا يصبح مصر ومتى غير مصر، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى ضابط. أما الاختلاف من كونها من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا، لأن طبعا الكفر جزاء والتخليد في العذاب عفى الله وإياكم منه، فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الايه الاسلام، والله المستعان بفضله. اخر مبحث حكم قبول اعمال اهل البدع عند الله عز وجل. الشيخ الروحيلي في كتاب اسمه موقف اهل السنه والجماعه من اهل الاهواء والبدع، ذكر مساله موقف اهل السنه من حكم قبول اعمال اهل البدع عند الله عز وجل، ذكر ما ورد فيها من اثار، وتكلم على توجيهات العلماء وخاصه الشاطبي واخد بالك، وموقفهم من هذا الأمر، وأخذ فيه الرب والتعقب والمناقشة وتضعيف بعض الأحاديث وقبول بعض الأحاديث، وعمل بحث طويل. طبعا أنا إيه ما نقلتش كل البحث بتاعه، لكن أنا نقلت الخلاصة بتاعته. وصل إلى هذه النتيجة: حكم عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله عز وجل على وجه الأول. إيه هم الشرطين؟ إخلاص من المتابعة، إذا تحققوا يقبل عمل، إذا اختل واحد لا يقبل العمل. فما تحققت فيه شروط القبول هو مقبول إن شاء الله، وما فقد منها أحد شروط في القبول هو برضه. وبناء على ذلك في المبتدع اما ان يكون كافرا ببدعته او لا، فان كان كافرا فعمله كله مردود خلاص. ليه؟ لانه فقط شرط الايه؟ الاسلام اللي هو شرط في قبول اي عمل صالح. وان كان المبتدع غير كافر واخد بالك، فاما ان يكون عمله بدعه كليه بدعه محضه، فان كان بدعه محضه يبقى مردود. ماشي كده؟ طيب جاينا فقط شرط الايه؟ المتابعه. طيب كذلك ما فقد منها شرط الاخلاص فانه مردود ايضا. واما ان كان العمليه اصل في الشرع اضافيه بقى، فاما ان تدخل عليه البدعه او لا. فان لم تدخل عليه البدعه وكان خالصا لله يبقى مقبول. وان دخل عليه البدعه اما ان تفسده انها تخل بشرط من شروطه يبقى في هذه الحاله ايه؟ مردود. اذا ما خلت به بشرط يجب ايه؟ يجب مردود. وان لم تخل بشرط بشروط صحته تبقى ايه؟ يبقى مقبول عند الله عز وجل. ان خلت بشروط صحته فهو ايه؟ مردود. وعموما فاعمال المبتدع المسلم مرهونه بتوفر شرطي الاخلاص والقبول، فمتى تحققا بالعمل فهو مقبول، ومتى ما فقدهما او احدهما فهو مردود. واما ابتداعه في بعض الاعمال فانه لا يتصور ان يربط به ما كان صحيحا من اعماله. عشان كده تفسير ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين. ابن تيميه يقول لا، مش معناها ان ان ان غير المتقي لا يقبل له عمل. لا، انما انك اتقيت الله عز وجل في العمل يقبله الله عز وجل منك. وان لم تتقي الله عز وجل في هذا العمل لا يقبله منك ويقبل منك ايه؟ عمل اخر تتقي الله عز وجل ايه فيه. فمش معناه ان كل عمل غير المتقي مردود. لا، لو خط بالايه؟ بالعمل. واحد ابتدع بدعه واخد بالك؟ فانا لا اتصور ان يرد به ما كان صحيحا من اعماله. اذ ليس من شروط قبول العمل الا يكون صاحبه مبتدعا في غيره، وبذلك يكون قد صار حكم عمل المبتدع بكل صوره من حيث قبوله او رفضه. وده كان اخر هذا الفصل. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على الفصل الثالث وهو فروق، نتكلم على الفرق بين البدع والمعاصي والفرق بين البدع والمصالح المرسلة، ثم نكمل في الرد على محسني البدع ونختم البحث ببعض الابحاث زي اسباب الابتداع وهكذا.